بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. قال بعضهم إنها منسوخة، وما هو الصواب فيها؟ أنها محكمة وليست منسوخة. فكيف حق التقوى؟ ما يستطيع الإنسان فاتقوا الله ما استطعتم، يكون حق التقوى بقدر الاستطاعة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الآية السادسة والسابعة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الأولى في البقرة والثانية في المائدة. قال قوله أي السيوطي رحمه الله: في الحرام قتال للأولى كفروا، يشير إلى آية البقرة وآية المائدة، وهما قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: منسوخة بقوله: وقاتل المشركين كافة. وقوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، قال في الإتقان: منسوخ بإباحة القتال فيه. هذا قول بعض أهل العلم، أنه شرع بعد ذلك القتال فيه في الشهر الحرام، والمقصود هنا الابتداء، ابتداء الكافرين بالقتال في الأشهر الحرم. فابتداء الكافرين بالقتال فيه نسخ، يعني يقولون إنه نسخ، لكن أنه كان محرما ثم نسخ، والصحيح أنه ما زال على الحرمة، ما يزال محرما أن نبتدئ الكافرين بالقتال في الأشهر الحرم، على الصحيح. قال: والقول بالنسخ بالآيتين، بنسخ الآيتين هو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة، وأسنده ابن جرير عن عطاء بن ميسرة والزهري، يعني قال به الجمهور، وأن الراجح خلافه. وأسنده ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن سفيان الثوري. وقد عزى القول بالنسخ إلى الجمهور ابن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في أحكام القرآن، وابن الجوزي في زاد المسير، وابن القيم في زاد المعاد. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، ولا يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام. وقد صح عن عطاء أنه كان يحلف أن الآية محكمة ولا يجوز القتال في الشهر الحرام. أخرجه عنه ابن جرير، والسبب في ذلك أن الآية التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص، والعام لا ينسخ بالخاص بالاتفاق. إنما الخاص يخصص العام، فتكون حالة خاصة من العام. وعطاء يحلف بالله أن الآية محكمة، وهو كذلك. وقد رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واستدل له بقوله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وبقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال: فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكمها، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. وقد اختلف القائلون بنسخها في تعيين الناسخ، فمنهم من قال، انتهى كلام القيم. وقد اختلف القائلون بنسخها في تعيين الناسخ، فمنهم من قال: الناسخ هو قوله تعالى: فإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد عزم العربي هذا القول إلى المحققين. وقيل الناسخ قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهو قول الزهري وعطاء بن ميسرة وابن جرير الطبري. وقيل الناسخ قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ذكره ابن عربي، وهذه الأقوال يرد عليها ما تقدم من كون هذه الآيات عامة وآيات النهي عن القتال في الشهر الحرام خاصة، والعام لا ينسخ الخاص بالاتفاق. وقيل الناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة الرضوان في ذي القعدة، يعني بيعة الرضوان على أنهم يقاتلون حتى الموت، وكان ذلك في شهر حرام في شهر ذي القعدة. ما هي الأشهر الحرم الأربعة؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. شوال ليس منها. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ولكن قد رد على هذا القول ابن القيم فقال ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة، فكان هذا ردا على ابتداء على ما بلغوا من ابتداء الكافرين أنهم قتلوا عثمان. قال ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. إذن إذا بدأ العدو بالقتال في الشهر الحرام لا خلاف في جوازه أنك تدافع عن نفسك. قلت ويؤيد ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الآية التي في سورة المائدة نزلت بعد بيعة الرضوان. نعم، كيف سيكون منسوخ ببيعة الرضوان وآية المائدة بعد؟ أعني قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقد سبق ابن القيم إلى هذا الجواب ابن العربي في أحكام القرآن. وقيل الناسخ غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، في ذو القعدة أيضا، في ذو القعدة ذو الحجة، ومحاصرة إلى أهل الطائف. وهذا القول أيضا فيه نظر، فقد قال ابن القيم رحمه الله ولا دليل في القصة، لأن غزوة الطائف كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها. وقيل الناسخ بعثه صلى الله عليه وسلم بعام الأشعري في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، وهذا القول أيضا في نظر، قال ابن القيم رحمه الله لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتال في الشهر الحرام. والحاصل مما تقدم أن الصحيح في الآية يسألونك عن الشهر الحرام أنها غير منسوخة، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى أبو عمرو قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. ما معنى قوله فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ؟ فإذا حضر ذلك أي حضر الشهر الحرام، أقام حتى ينسلخ أي لم يغزو حتى ينسلخ. هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد حسنه شيخنا العلامة مقبل من هذه الوادي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولو كان هذا الحكم منسوخا كما قال الجمهور لبين ذلك جابر رضي الله عنه ولأخبرنا بأن الحكم قد نسخ، لأن جابر يحكي هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الحكم قد نسخ لبين جابر رضي الله عنه أن هذا الحكم كان على ذلك ثم نسخ، أن جابر يقص هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ندرس يوم العيد أو نتوقف عن الدرس؟ ها؟ دروس عمل عيدنا في الدروس، أحسن شيء في العيد هي الدروس، يعني مع أداء ما أمر الله عز وجل به من صلاة العيد وغيره. يقول إذا نوى الاعتكاف 10 أيام هل ينتهي الاعتكاف بعد غروب الشمس أم يبقى حتى العيد؟ علما أنني لم أنوي الخروج، نويت الاعتكاف 10 أيام فقط، تنتهي 10 الأواخر بغروب الشمس، فيجوز لك الخروج بعد غروب الشمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.